ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم. آداب الرؤيا: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا: ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي إن أراد ذلك، ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره. الأذكار.